Yeah. Thank you. Thank you.

وهب الإله لك الجمال تجملا وهب الإله لك الجمال تجملا حتى كأنك للجمال جمال حتى كأنك للجمال للجمال جمال Oh, no. Thank you. I'm gonna make you mine.